بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الثاني في بيان معنى اللحن وبيان النون الساكنة والتنوين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا فيما سبق أن العلم بتجويد القرآن فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل قارئ مسلم ومسلمة، وغايته وهدفه صون اللسان وحفظه عن اللحن في كلام الله تعالى. ومعنى اللحن والمقصود به هنا الميل عن الجادة في القراءة والانحراف عن الصواب فيها. واللحن نوعان: لحن جلي أي واضح وظاهر يتبينه كثير من الناس، ولحن خفي أي دقيق الملحظ لا يتبينه إلا علماء القراءة. واللحن الجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ ينتج عنه خلل بموازين القراءة ومقاييس التلاوة وقوانين اللغة والإعراب. واللحن الجلي منه ما يغير المعنى، مثل ضم التاء في كلمة أنعمت من قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. ومنه ما لا يغير المعنى، مثل تحريك الدال الساكنة في كلمة يلد من قوله تعالى: لم يلد. واللحن الجلي بقسميه: ما يغير المعنى وما لا يغير. حكمه أنه حرام شرعا باتفاق المسلمين، لأنه يترتب عليه تغيير في حركة الحروف على غير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من نوع اللحن فهو اللحن الخفي، وهو خطأ يعرض للألفاظ فيخل بقواعد التجويد فقط، لكنه لا يخل بقواعد اللغة ولا بقواعد الإعراب ولا يغير المعنى، فهو إخلال بطريقة الأداء القرآني، مثل ترك الغزلة فيما تجب فيه الغلة وتفخيم ما يجب ترقيقه ومد ما يجب قصره. وحكم اللحن الخفي أنه مكروه ومعيب عند أهل الأداء، وقيل إنه يحرم لأنه يذهب بحسن التلاوة ورونق القراءة، وأيضا فهو يخل بالصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم أيها الأخ المسلم هو الدواء الناجع والبلسم الشافي لعلل البشرية النفسية وأمراضهم الخلقية ومشكلاتهم الاجتماعية. وصدق الله إذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. صدق الله العظيم. القرآن الكريم هو الذي إذا لازمه الإنسان وحافظ عليه واتخذ منه خليلا وسميرا يتلوه حق تلاوته، يتفهم صوره وآياته، ويتفقه جمله وكلماته، أصاب عليه من الروحانية والهداية ما يجعله كبير العقل، صادق الرأس، نافذ البصيرة، رقيق الحس، صافي النفس، يأتي بكل خير ويتجنب كل شر. وصدق الله إذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. ولا بد لك أيها المسلم إذا أردت قراءة القرآن من المصحف أن تكون على وضوء، إلا في حالتين، هما حالة التعليل أو التعلم. فإذا قرأت القرآن أو استمعت إليه وأنت على وضوء وعرضت لك آية فيها سجدة فأكمل الآية ثم اقطع القراءة واسجد سجود التلاوة. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وهي سجدة واحدة مثل السجدات التي في الصلاة، وكيفيتها أن تجلس مثل جلوسك للتشهد ثم تكبر وتسجد ثم ترفع من السجود وتكبر من غير تسليم، وأثناء السجود تدعو بالدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وآيات السجدة في القرآن الكريم كله 14 آية على جميع المذاهب، وهي واضحة في المصحف بعلامة ظاهرة لكل قارئ. إذا عرفت ذلك فاعلم أن سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع ما دام على وضوء. فإن كان المسلم على غير وضوء مستمعا أو قارئا فإنه يقول بدل السجود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. لهذا نرى أحد أساتذتنا العلماء يسمي سجود التلاوة اسما ينم عن أهميته وعن إهمال المسلمين له، فيسميها الصلاة المنسية. وبعد، هلموا بنا إلى مأدبة الرحمن نتعلم معا أحكام التلاوة، وليكن بدءنا بأحكام النون الساكنة والتنوين لأهمية استعمالهما كثيرا حال التلاوة. وأرجو أن تعيرني قلبك وأن تصغي إلي. النون الساكنة هي الحرف المعروف من حروف الهجاء، ومعنى أنها ساكنة يعني غير متحركة بأي حركة من حركات الإعراب المعروفة التي هي الفتحة والضمة والكسرة. ومن صفات هذا الحرف أنه يثبت في اللفظ وفي الخط، أي في النطق والكتابة وفي الوقف عند آخر الكلام، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا، وتسقط خطا ووقفا، بمعنى أنها تظهر في الكلام فقط ولا وجود لها في الكتابة، وتظهر في وصل الكلام. أما إذا وقفت على التنوين فإن النون الساكنة الناشئة عن التنوين فإنها تختفي. ويمكن معرفة نون التنوين من النطق بالفتحتين أو الكسرتين أو الضمتين، مثل كلمة شيء، فإذا قلت مثلا شيء عظيم فإنك تلاحظ أنه تولدت عن الضمتين في آخر كلمة شيء نون ساكنة، لكن هذه النون لا تكتب وكذلك لا تظهر إذا وقفت، لأن الوقف على الكلمات يكون بالسكون. إذا عرفت النون الساكنة والتنوين فاعلم أن عند التقاء كل منهما بحروف الهجاء تترتب أحكام، بمعنى أنه إذا جاء حرف من حروف الهجاء بعد النون الساكنة أو التنوين تكون أحوال بحسب الحرف الذي يجيء بعدهما، وهذه الأحوال أربعة، لكل حال حكم خاص سنبينه بإذن الله تعالى، ولنتفق معا على موضوع لقائنا المقبل، وليكن الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.